ملخص كتاب أمة الدوبامين: العثور على التوازن في عصر الانغماس المفرط، من أخضر.com، لمؤلفته الدكتورة أنا ليمكي. هل شعرت يوماً أنك تطارد المتعة التالية باستمرار؟ سواء كان ذلك من المخدرات أو وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى من التسوق. ماذا لو أخبرتك أن أصل هذا الإدمان يكمن في كيمياء دماغك؟ في هذا الكتاب تحلل الدكتورة أنا ليمكي العلاقة بين المتعة والألم، وتبحث عن العلم وراء رغبتنا النهمة في الدوبامين ودوره في تطوير الإدمان، وكيف أن عالمنا الحديث يدفعنا دفعاً نحوه، ما يتركنا محاصرين في دائرة من الإدمان واليأس. لكن لا داعي للقلق، فهذا ليس مجرد كتاب كئيب آخر عن مخاطر الإدمان، وإنما تقدم الدكتورة استراتيجيات عملية لاستعادة السيطرة على دماغك وحياتك، والتحرر من قبضة الدوبامين وعيش حياة أكثر سعادة وصحة، والأهم أكثر إرضاءً. أولاً، إدمان المتعة. نواجه جميعاً اليوم مشكلة كبيرة من الإفراط في الاستهلاك في كل شيء، وليس بالضرورة أن يكون الشيء الذي نستهلكه ضاراً بطبيعته، أو أن نعاني مشكلات تدفعنا نحو الإدمان. إذ عانت الدكتورة آنا نفسها إدمان الروايات الرومانسية، مع أن حياتها كانت جيدة جداً، ومع ذلك وجدت نفسها تتراجع قسرياً إلى عالم خيالي. والسؤال هنا: لماذا؟ اكتشفت الكاتبة بعد بحثها لحالتها وحالات بعض المرضى الذين ترددوا على عيادتها أن أحد أكبر عوامل الخطر المسببة للإدمان لأي مخدر في عصرنا الحالي تكمن في سهولة الوصول إلى هذا المخدر. فعندما يصبح الحصول على العقار سهلاً فغالباً سنجربه، وعندما نجربه فغالباً سندمنه. يظهر هذا الأمر واضحاً فيما تعانيه الولايات المتحدة الأمريكية حالياً من وباء المواد الأفيونية، إذ ارتفع وصف الأدوية الأفيونية للمرضى بمقدار 4 أضعاف بين عامي 1999 و2012 للميلاد، ما أدى إلى ارتفاع معدلات إدمان المواد الأفيونية والوفيات التي نتجت عنها. وذكر تقرير وزارة الصحة أن اضطراب استخدام هذه المواد نتج عن التعرض المتكرر لها، ومن ثم يمكن القول إن تقليل التعرض للمواد الإدمانية يقلل من خطر إدمانها، لكن هذا لا يعني أن سهولة الوصول هي الخطر الوحيد المسبب للإدمان، إذ يزداد الأمر إن كان لدى الشخص والد أو جد يعاني الإدمان بالفعل. وتسهم كذلك الصدمات والاضطرابات الاجتماعية والفقر في خطر الإدمان، لكن أخطر عامل في عصرنا الحالي يتمثل في زيادة الوصول إلى المواد المسببة للإدمان، فالعرض هو الذي خلق الطلب، ووقعنا نحن في خطر العرض، وبخاصة أن هذا العرض يتطور يوماً عن يوم في زيادة أعداد المواد المسببة للإدمان وتنوعها وفاعليتها، كما أصبح استخدام التكنولوجيا نفسها مخدراً وفعلاً إدمانياً. ثانياً، الهوس بتجنب الألم. إلى جانب سهولة التعرض للمواد الإدمانية وكثرتها، توجد عوامل أخرى تزيد من خطر الإدمان والانغماس القهري المفرط، مثل الهوس بفكرة السعادة ومعاملتها على أنها الهدف الأوحد وراء كل أفعالنا. ويعد هذا المبدأ مبدأً حديثاً أدى إلى استبعاد أي تعريفات أخرى للحياة الجيدة، وفكرة السعادة ذاتها ليست واضحة، إذ يظن البعض أنها تعني انعدام الألم، وهذا غير حقيقي، ويحيلنا ذلك إلى عامل آخر من عوامل خطر الإدمان، وهو الهوس بتجنب الألم الذي وصل إلى حد توقف الآباء والأمهات عن تربية أبنائهم خوفاً من إصابتهم بصدمة أو ندبة نفسية. ويرجع خوف الآباء هذا إلى فرويد وقوله إن تجارب الطفولة المبكرة يمكن أن تسبب ضرراً نفسياً دائماً، ومع أن هذا صحيح فإنه لا يعني أن أي تجربة مليئة بالتحديات تتسبب في جرح نفسي أبدي، إذ إن جهود الآباء لعزل أطفالهم عن التجارب المزعجة لا تساعدهم، بل تضرهم وتجعلهم غير قادرين على التعامل مع العالم الخارجي أو تحمل المسؤولية. ولم يكتفي هذا الهوس بتجنب الألم بالتأثير في الآباء فقط، وإنما امتد أثره إلى الطب الذي تغير شكله كلياً بسبب السعي إلى عالم خال من الألم، مما دفع الأطباء إلى وصف مئات الآلاف من الأدوية يومياً التي تبعث على الشعور بالسعادة. ومن ثم ليس غريباً أننا جميعاً فقدنا القدرة على تحمل أبسط أشكال الانزعاج كالملل، وأصبحنا نسعى إلى تشتيت انتباهنا عن اللحظة الحالية، كما أصبحنا دائماً موصولين بنوع من الأجهزة حتى ونحن نأكل ونحن نمشي ما دام أنها تشتتنا عن أنفسنا. والحل يكمن في التخلص من كل ذلك والتعرف على أنفسنا وعيش كل تجربة كما هي من دون محاولة السيطرة عليها أو الهروب منها. ثالثاً، العلاقة بين المتعة والألم. كشفت التطورات العلمية الأخيرة عن دور هرمون الدوبامين الذي يفرزه مسار المكافأة في المخ وعلاقته بالإدمان، إذ تبين أن دوره الأكبر يتمثل في دفع الشخص إلى الحصول على المكافأة، ومن دونه لن نرغب في شيء. ودليل على ذلك تجربة أجريت على مجموعة من الفئران غير قادرة على إنتاج الدوبامين، وضع أمامها الطعام لكنها ماتت جوعاً لأنها افتقرت إلى الدافع الذي يحفزها على تناول الطعام، وهذا هو دور الدوبامين. ومن ثم أصبح يستخدم الدوبامين لقياس إمكانية إدمان أي سلوك أو عقار. وبجانب اكتشاف الدوبامين جاء الاكتشاف العصبي الأهم الذي مفاده أن كلاً من اللذة والألم يعالجان في مناطق متداخلة في الدماغ كأنهما يقعان على طرفي نقيض من ميزان واحد. في البداية يكون هذا الميزان مستوياً مع الأرض، ولكن عندما نشعر بالمتعة يفرز الدوبامين وتميل كفة الميزان إلى جانب المتعة، وهذا ما لا يريده المخ، إذ يريد أن يكون في حالة توازن. ومن ثم كل مرة يميل الميزان نحو المتعة تبدأ آليات التنظيم في المخ بإعادة التوازن، ويحدث ذلك بميل الكفة بالقدر نفسه إلى جانب الألم. وما إن يميل الميزان نحو الألم ستشعر برغبة في إعادة السلوك الذي تسبب لك في المتعة، والحل البسيط افعل ذلك. ولكن هنا تظهر المشكلة، فالتعرض المتكرر لمنبه المتعة نفسه يجعل الميل تجاه جانب المتعة أضعف وأقصر، أما الميل نحو جانب الألم فيصبح أطول وأشد. لكن لحسن الحظ يمكن للكفتين أن تتوازنا إذا انتظر الشخص وقتاً كافياً يسمح لدماغه بأن يتكيف بمفرده ويعيد التوازن الأساسي بين المتعة والألم. فالحقيقة أننا بحاجة إلى المتعة والألم معاً، لكن في عالمنا الآن نحاول تجنب الألم والحصول على المتعة طوال الوقت، وهذه مشكلتنا. فما الحل إذن؟ رابعاً، صيام الدوبامين. الطريقة الأولى للصمود في عالم الوفرة والانغماس المفرط تتمثل في صيام الدوبامين، وتتكون تلك الطريقة من خطوات عدة. أولها جمع المعلومات عن الاستهلاك ومقدار تكراره وجرعته، ومن ثم تحديد الهدف من الاستخدام، هل هو للاستمتاع أم للتخلص من ألم ما؟ أم لإدارة الخوف أو القلق وغيرهم؟ يليها تحديد المشكلات التي نتجت عن الاستهلاك، سواء كانت مشكلات صحية أم أخلاقية. وإن كانت تصعب هذه الخطوة لأن السلوكيات العالية الدوبامين تحجب قدرتنا العقلية على تقييم الفعل ونتائجه، وبعد ذلك تأتي الخطوة الأهم وهي تنفيذ صيام الدوبامين والامتناع عنه لمدة شهر. وتستهدف هذه الخطوة استعادة التوازن بين المتعة والألم واستعادة القدرة على الاستمتاع بالمكافأة البسيطة، وتقدر الفترة المثلى لتحقيق ذلك بأربعة أسابيع، ويمكن أن تزيد المدة أو تقصر وفقاً للحالة. وقد لا تصلح هذه الطريقة مع أنواع الإدمان المهددة للحياة كإدمان الكحول. بعد الامتناع تأتي مرحلة اليقظة الذهنية، تظهر كل الأفكار والمشاعر والمشكلات التي كان الشخص يخفيها أو يتجنبها بتعاطيه، ودوره أن يتوقف عن الهرب منها، بل يجب أن يتعلم كيف يتحملها ويتعامل معها، وهذا ما سيمنحه البصيرة ويمنحه فكرة واضحة عن سلوكياته. والآن بعد الامتناع لمدة شهر سيحظى الشخص بنقطة ضبط جديدة للدوبامين وتوازن مستوى المتعة والألم، وسيحين وقت النظر إلى المستقبل ووضع خطة، إما بالاستمرار في الامتناع وإما بالاعتدال في استخدام المواد التي لا يمكن الاستغناء عنها كالطعام والسوشال ميديا والتسوق. خامساً، استراتيجيات الإلزام الذاتي. يعد الاعتدال في الاستخدام هو الطريقة الثانية للصمود في عالمنا الاستهلاكي، ويمكن تحقيقه باتباع استراتيجيات الانضباط الذاتي، ويقصد بها الطرائق التي نتبعها عن قصد لمنع استخدام الشيء الذي ندمنه أو على الأقل التقليل من استخدامه. وتنقسم هذه الاستراتيجيات ثلاث فئات. أول فئة تمثل الاستراتيجيات المادية، ويقصد بها إنشاء حواجز مادية حرفية تمنعنا من الوصول إلى المادة الإدمانية، كفصل التلفاز من الكهرباء ووضعه في مكان آخر، وقد يصل الأمر بالبعض إلى إجراء تغييرات تشريحية لأجسامهم كجراحات تكميم المعدة كنوع من أنواع الانضباط الذاتي، إلا أن الدكتورة ترى أن لها عواقب سلبية كثيرة، وبخاصة إن لم تعالج المشكلات النفسية والسلوكية التي أدت إلى السمنة من البداية. أما الفئة الثانية من استراتيجيات الانضباط الذاتي فتتمثل في استراتيجيات زمنية، أي يضع الشخص حدوداً زمنية ويحدد الاستخدام في وقت معين لا يحيد عنه، مثلاً في العطلات وليس قبل الساعة الخامسة، أو بدلاً من تحديدها بوقت يمكن تحديدها بإنجازات أو خطوات معينة، فمثلاً بعد الحصول على الشهادة أو بعد إكمال مهمة معينة. النوع الأخير من استراتيجيات الانضباط الذاتي يدعى الاستراتيجيات القاطعة، وهو لا يعتمد على تجنب الشيء الذي أدمناه فقط، بل يبعدنا عن المحفزات التي قد تخلق بداخلنا الرغبة في التعاطي أو ممارسة السلوك. تسرد الدكتورة عن مريض لديها مدمن على مشاهدة الإباحيات، وعندما أراد التوقف امتنع تماماً عن مشاهدة التلفاز أو اليوتيوب خوفاً من رؤية أي مشهد قد يثير الشهوة بداخله. سادساً، الألم المفيد. تحكي الدكتورة آنا عن مريض لديها يدعى مايكل عانى إدمان الكوكايين، لكنه تعافى وعاد إليها كاشفاً عن سره في التعافي الذي تمثل في الاستحمام بالماء البارد، إذ قال إنه بعد الاستحمام كان يتحسن مزاجه ويشعر بالراحة لمدة ساعات. إن الحديث عن فوائد الماء البارد ليس جديداً، فمن أيام الإغريق كان يستخدم الماء البارد في علاج الأمراض، وشاعت الفكرة الآن وأجريت دراسات حولها، واكتشف العلماء أن الغمر في الماء البارد يزيد من تركيزات الدوبامين في الدم. يعد اكتشاف مايكل غير المقصود مثالاً على كيف أن الضغط على جانب الألم يؤدي إلى المتعة، ويحدث ذلك بواسطة تحفيز آليات هدفها استعادة التوازن في المخ، فبعد الضغط على جانب الألم تميل كفة الميزان تلقائياً ناحية المتعة، ومع التعرض المتقطع للألم تميل كفة الميزان إلى جانب المتعة، بحيث نصبح أقل عرضة للألم وأكثر قدرة على الشعور بالمتعة. الحقيقة أن الألم والمتعة مرتبطان أكثر مما نتخيل، وإذا كنت تبحث عن أحدهما وحصلت عليه فأنت ملزم دائماً بالحصول على الآخر، وما دام الألم هو الثمن الذي ندفعه مقابل المتعة، فلما لا تكون المتعة هي مكافأتنا على الألم؟ لكن أي ألم بالتحديد؟ يقصد بذلك آلام مفيدة، مثل الصيام المتقطع والبرودة والرياضة والحركة. وعلى الرغم من أن فكرة السعي وراء الألم تبدو فكرة غريبة، خصوصاً أن طبيعتنا الفطرية تجبرنا على الهرب من الألم، فالحقيقة أننا يجب أن ندعوه إلى حياتنا ونستفيد منه. ومع ذلك يجب التحذير من أن الحالات المتطرفة من البحث عن الألم قد تتسبب في إدمانه، أي إننا إذا استهلكنا كثيراً من الألم فإننا نخاطر بالاستهلاك المفرط القهري، أما إذا استهلكنا القدر المناسب منه فقد يساعدنا على تقليل الآلام وربما تحقيق المتعة. سابعاً، عوامل تسهم في التخلص من الانغماس المفرط. بجانب تلك الاستراتيجيات والتقنيات الهامة للتخلص من الانغماس المفرط، يوجد عاملان مهمان يساعدان على حل المشكلة، وهما الصدق والعار الاجتماعي. فيعد الصدق الجذري وقول الحقيقة أمراً حاسماً ضرورياً لاستمرار الصحة العقلية والجسدية، فهو لا يساعد فقط على التقليل من الاستهلاك المفرط القهري، وإنما يمثل جوهر الحياة الجيدة بوجه عام. ومع أن الأكاذيب يمكن أن تكون نافعة عندما يتعلق الأمر بالتنافس على موارد نادرة، فإن الكذب في عالمنا المليء بالوفرة يخاطر بالعزلة والاستهلاك المفرط القهري، إذ لا يعترف المدمن بإدمانه أو مقدار استهلاكه، ولا يتحمل مسؤولية ما يفعل. ومن هنا تأتي أهمية الصدق الجذري بشأن كل شيء في تعزيز الوعي بأفعالنا وتعزيز الروابط البشرية وتنمية الشعور بالمسؤولية تجاه أنفسنا وحاضرنا ومستقبلنا. وماذا عن العار الاجتماعي؟ ما المقصود به؟ يوجد نوعان من العار، عار مدمر وعار اجتماعي، والفرق بينهما يكمن في كيفية استجابة الآخرين لتجاوزاتنا. فإذا استجاب الآخرون برفضنا أو إدانتنا، فسندخل حينها في مرحلة العار المدمر التي تجعلنا نستمر في الفعل الذي جعلنا نشعر بالعار من البداية، لأن العار يغذي الانغماس المفرط والعزلة. أما إذا استجاب الآخرون بمحاولة التقرب منا وتقديم الإرشادات والمساعدة من أجل تحقيق التعافي، فسندخل مرحلة العار الاجتماعي التي تخفف من التجربة العاطفية للعار، وتساعدنا على التوقف أو على الأقل التقليل من السلوك الخاطئ. وأكبر إثبات على فاعلية العار الاجتماعي تتمثل في مجموعات مدمني الكحول المجهولين التي يشعر فيها الفرد أنه ليس بمفرده، وأن هناك أشخاصاً يستطيع أن يشاركهم ويشاركونه، ومن ثم يشعر بالقبول والتعاطف، وينتج عن ذلك الشعور بالانتماء وتقليل الاستهلاك. وختاماً، ربما علينا الآن أن نتوقف عن الهرب من أنفسنا ومن العالم، وأن نفتح آفاقنا على فكرة أن العالم ربما ليس بهذا السوء الذي نعتقده، وأن الحل الوحيد هو أن ننغمس فيه ونتعامل مع كل ما يواجهنا من مصاعب وسلبيات كما فعل الملايين ممن عاشوا على هذه الأرض وعاشوا بالمعنى الفعلي واختبروا كل المشاعر الممكنة ولم يحاولوا تخديرها مثل ما نفعل الآن.